سورة العنكبوت آية 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكائن من دابة وكائن قراءة ابن كثير مع المد. أما أبو جعفر فيقراها مع التسهيل يسهل الهم، يقول وكائن من دابة. وأبو جعفر له التسهيل مع المد وله التسهيل مع القصر، ممكن يقول وكائن من دابة ولو وكب المد وكائن من دابة. أما ابن كثير فيمد أربع حركات مع تحقيق الهمزة كائن من دابة، وباقي القراء وكأي من دابة. تفضل يا سيدي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وكأي بقى دي في الوقف فيها بقى ايه؟ قراءتان في الوقف. البصريان يقفوا عليا يقول وكأي، وباقي القراء يقفوا عنهم يقول وكأي. يبقى عند الوقف في قراءتان. قراءة بالياء ودي قراءة البصريين، لو وقف على كأي يقف على الياء يقول وكأي، أما باقي القراء يقف عنهم. يلا يشوف. الله يبسط رزق لمن. الله، أنت قاعد في مصر بقالك مدة ولسه بترقق لفظ الجلالة لام كالسودانيين، وهذا خطأ شائع في السودان. أنا هروح الخرطوم مخصوص أصلح لهم. قول الله. السودانيين الله، لا الله، فخم لفظ إله لفظ الجلال، لا ترققها إلا إذا كان إيه قبلها مكسور أو عند التقاء السكن بس. الله. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. سبحانه. إن الله بكل شيء عليم. نعم. فضلي. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت بس، باقي القراء القرآن كله اللعب الأول واللهو بعد. اعلم يا من تموت اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت. ده كلام ايه الشيخ آدم كان بقرأ عليه، ما عرفش نقلها عن مين دي، ما قاليش يعني. كان يقول كده اعلم يا من تموت اللهو قبل ايه اللعب في الأعراف والعنكبوت. يلا ايه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. عايزين نعمل بحث بقى، ايه الفرق بين اللهو واللعب؟ خش في القواميس كده واعمل لنا اعملوا لنا بحث، ما الفرق بين اللهو واللعب؟ نعمل لها بحث كده ونبقى ايه نشوفها بكره ولا بعده معانا. كل واحد النهارده كده يحاول يبحث لنا في هذا، في قواميس اللغه العربيه والمعاجم واقوال المفسرين، يبحث في الفرق بين اللهو واللعب. يلا يا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم. يكفروا بما آتيناهم. علي صوتك عشان الناس تسمع. على عدد السامعين بتاخد ثواب، كلما قللت عدد السامعين قل الثواب. يلا. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. نعم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه الآية دليل على منهج أهل التصوف. والذين جاهدوا فينا، في جهاد في الله وجهاد في سبيل الله. جهاد في سبيل الله ده جهاد العدو، أما الجهاد في الله هو جهاد النفس. الجهاد في الله فرض عين على كل مسلم، والجهاد في سبيل الله في الغالب الأعم فرض كفاية ولا يتعين إلا في حدود ضيقة. أما الجهاد في الله فهو فرض عين على كل إنسان حتى ينتهي به الحال إلى القلب السليم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة إلا صاحب القلب السليم، ولا يسلم قلبك إلا بالجهاد في الله بمجاهدة النفس. وأصل مجاهدة النفس يقوم على مخالفتها على وفق الشرع الشريف، لابد أن تخالف النفس وعلى وفق الشرع الشريف، لا على مذاهب المدارس التربوية كاليوجا والسيخ والهندوس، بيخالفوا نفسهم برضه لكن ليس على وفق الشرع الشريف. فهذا جهاد لا يوصلك إلا لتفجير طاقات النفس، ولكن لا يفتح لك أبواب الحقائق. أما الجهاد في الله على وفق الشرع الشريف يفجر طاقات النفس ويفتح لك أبواب الحقائق وينجيك في الآخر. ولابد أن تعلم أن الجهاد في القرآن جهادان، جهاد في الله وجهاد في سبيل الله. والجهاد في الله هو منهج أهل التصوف، شيدوا هذا الطريق وبينوا معالمه وقضوا عمرهم فيه يعلمونه للناس ويسلكونه فيما بينهم وبين أنفسهم، لأنه فرض عين على كل مسلم ولم يتناوله الفقهاء. يعني لو بحثت في كتب الفقه ليل نهار لتجد الجهاد في الله. لابد أن تدرس التصوف حتى تعلم الجهاد في الله. وبالتالي من أنكر التصوف أنكر جانبا هاما في الإسلام، وهو جانب الحقائق والبواطن، واكتفى بالمظاهر وأصبح دينه دين مظهري لا حقيقة من ورائه. فنسأل الله أن يجمع لنا علوم ديننا في قلوبنا وأن يجعلنا من القائمين بها على خير قيام. وبعدين نشوف والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيه؟ ولا قال سبيلنا؟ سبلنا بالجمع، دل على أن طرق الجهاد جهاد النفس متعددة، وده يدل على تعدد الطرق الصوفية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيه؟ سبلنا. في ناس جاهلة يقول لك الطرق الصوفية متعددة إذا تفرق الناس، والله عددها ليسر على الناس لا ليفرق الناس، لأن الناس يتفاوتون في أمراض النفوس، فلما تتفاوت الناس في الأمراض تتعدد الأدوية. فالطرق الصوفية تداوي أمراض النفوس والقلوب فعددها الله. أمال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وجعلها بالسبيلين، هو الدين، الدين لا يتعدد، أما طرق التربية تتعدد ووسائل التربية تتعدد، فلا فرق، فليس هناك تناقض من تعدد الطرق مع اتحاد الدين، دين واحد وتتعدد الطرق. يبقى والذين جاهدوا فينا يعني ربوا وزكوا أنفسهم كويس، لنهدي أنهم سبلنا أي طرق التزكية التي تتعدد بتعدد أنفاس الخلائق، حتى أنك قد تتزكى في مرحلة من عمرك بطريقة وتتزكى في مرحلة أخرى من عمرك بطريقة أخرى، فقد تتعدد الطرق على الفرد الواحد، فما بالك بملايين ومليارات الأفراد. وبالتالي تعدد الطرق أمر قرآني، حقيقة قرآنية، وليس بدعة صوفية كما يدعي من ينكر على التصوف. فنسأل الله أن يحققنا بحقائق أهل القرب وأن ييسر لنا أمورنا. والذين جعلوا فينا لنهدينهم سبلنا، قراءة أبو عمرو سبلنا بتسكين الباء هكذا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون.